بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإن واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فخلق الله سبع سماوات. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا.